الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الشركة والمضاربة. وما نزال في أبواب المعاملات، أحكام المعاملات. في هذا الكتاب الشركة والمضاربة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما ورد من الأحاديث فيما يتعلق بعقود الشركات وبعض أحكامها. والشركة بهذا اللفظ شركة، ويقال شركة وشرك وشرك، ومعناها في الشرع معنى الشركة في الشرع اشتراك اثنين فصاعدا في حق استحقاق منشأه ملك او عقد. وعطف الشيخ رحمه الله تعالى المضاربة على الشركة مع أنها نوع من أنواع الشركات، لأن الشركة قسمان: شركة أموال استحقاقات، وشركة عقود، يعني شركة أصلها اشتراك في استحقاقات في أموال، وسبب هذا الاشتراك غير العقد، له سبب غير العقد، مثل الميراث. الميراث يحصل ويشترك أناس في أموال بسبب الميراث، ومثل الهبات والعطايا وغيرها، هذه التي تحصل فيها استحقاقات مشتركة بين اثنين فصاعدا من غير عقد، يعني لا تنشأ عن عقد بينهما بين الطرفين. هذا نوع أو هذا قسم من أنواع من أقسام الشركة أو المشاركة، وهو شركة الأموال أو شركة الاستحقاقات. وشركة مصدرها ومنشأها العقود، وهذا الذي غالبا ما نطلق عليه الشركة، وهو المقصود هنا في هذا الكتاب أو هذا الباب الذي نحن فيه، بمعنى ما ينشئه المتعاقدان من عقد ينشأ عنه اشتراكهما في نماء وربح ونحو ذلك، بناء على نوع الشركة التي يشتركون فيها. وهي أنواع خمسة ذكرها أهل العلم، أنواع شركة العقود خمسة أنواع: شركة العنان، وشركة الوجوه، وشركة الأبدان، وشركة المضاربة تسمى القرار تسمى المعاملة، وشركة المفاوضة. خمسة أنواع من أنواع شركات العقود. شركة العنان وهي أن يشترك اثنان فصاعدا بأموالهما وأعمالهما، بأموالهما وأعمالهما، يعني كل يدفع مالا معين هو رأس مال ويعملون معه، هذا تسمى شركة عنان، سميت بذلك لأنهما متساويان في العمل والمال، وإن قل مال أحدهما أو كفر لكن كل منهما له شراكة في المال وله شراكة في العمل، سميت عنان أو عنان. وشركة أبدان وهي أن اشترك اثنان في أعمالهما، بما يعني بما ينتجانه من عمل، يعني أهل حرف خياطين أو سباكين أو نجارين أو كذا إلى آخره، كل منهما يتفقان ويقولان نحن نعمل صنعتنا هذه، وما يحصل فهو شركة بيننا على حسب اتفاقهما، يعني ما يحصل من مكسب. يعني إن كان لكل واحد منهما النصف أو الثلث أو الربع من ما يتزكان، هذا يسمى شركة أبدان لأنه شارك في العمل. وشركة وجوه، شركة وجوه هذه بمعنى شركة الضمانات، أو أن كل منهما يعني يعمل بجاهه، يأخذ على ذمته ويعمل، يأخذ على ذمته، فما يأخذه ما يأتي به على ذمته يكون شركة بينهما والربح بينهما كذلك. وشركة المضاربة هذه التي سنتكلم عنها وسيذكرها الشيخ، وهي وتسمى شركة القراض أو تسمى شركة المعاملة. ونوع الخامس فيه تفصيل يسميه أهل العلم شركة المفاوضة، يعني كل من الطرفين يفوض الآخر في المال وفي العمل وفي الجاه وكذا، يعني بمعنى أنها تشمل جميع أنواع الشركات الأربعة المذكورة، ولها شروط لكل من هذه الشروط لصحتها، وتفاصيلها في كتب الفقه معروفة، لكن هذه هي أنواع شركات العقود. الشيخ ذكر هنا قال كتاب الشركة والمضاربة ليبين مشروعية الشركة، مشروعية المشاركة بأنواعها وتفاصيلها، سيأتي بعض تفاصيلها هنا، وهي مذكورة أيضا في كتب الفقه المختلفة. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما، فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. الحديث صححه الحاكم، وعلم بعض أهل العلم بجهالة في بعض رواته، وسكت عنه أبو داود المنذري، وأخرج نحوه أبو القاسم الإصبهاني في الترغيب والترهيب، وهو في الجملة مما يستدل به لأن له شواهد. ومعنى الحديث أولا من حيث المعنى المفهوم، مفهوم العام للحديث فيه دلالة على مشروعية وجواز الشركة، لأن الله سبحانه وتعالى لما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الأحاديث القدسية، بمعنى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى لما يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما يعني ما لم يكن أحدهما الآخر، بمعنى أنه إجازة وإبرار وإباحة من الله سبحانه وتعالى للمشاركة، لأنهما أن هذا نوع من الأعمال المباحة التي يكون الله مع أصحابها إذا وفيا وكان في يعني التزم بالأمانة وما يتعلق بذلك. وفيه من المعنى الحد على الصدق والأمانة والإخلاص وعدم الخيانة الأمر الواضح. الله سبحانه وتعالى يقول أنا مع الشريكين، أنا ثالث الشريكين. أولا قوله أنا ثالث الشريكين، قول الله سبحانه وتعالى أنا ثالث الشريكين يعني بماذا؟ بتوفيقه وبركة إنزال البركة عليهما وتأييده وحفظه ونحو ذلك من الخير. معية الله سبحانه وتعالى هنا مقصود فيها إيش؟ أنه مع الشريكين بحفظه ورعايته وبركة البركة ينزلها على عليهما في مالهما ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى مع خلقه بعلمه وقدرته وسمعه وبصره. يقول الله سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة، النجوى اللي هي الكلام يعني الذي لا يسمعه إلى المتناجين، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه معية إحاطة وعلم، كرم الله يعلم وعلم. هنا يقول أنا ثالث الشريكين يعني بي ليش؟ يعلم ما بينهما وما يدور، وأيضا يؤيدهما، يبارك لهما، يرعى يعني أمرهما، يبارك في عملهما، بدليل أنه قال فإن خان أو خان أحدهما ما لم يكن أحدهما الآخر، فإن خان خرجت من بينهما. فمعنى إذا قوله إن خان خرجت من بينهما بين معنى المعية هنا، يعني المعية إيش؟ بالبركة وإنزال الخير والتأييد والفضل. فإن حصلت خيانة بين الشريكين عندئذ يتركهم الله سبحانه وتعالى لما فيهما ما عملاه من عمل سيء، وعندئذ إذا يعني بعد الإنسان عن ربه وتركه الله سبحانه وتعالى نسوا الله كما يقول نسوا الله فنسيهم إلى آخره، ما الذي يحل؟ ما الذي يكون؟ يكون أيش؟ الشيطان. وإذا حل الشيطان في عمل أفسده وخربه ويعني أساء إلى ما إلى صاحبه. فهذا فيه هذا الحديث فيه دليلان ظاهرة، أحدهما على مشروعية الشركة لأن الله سبحانه وتعالى قال أنا ثالث الشريكين، يعني أنا معهما بتأييد وبركة وكذا، يعني إقرار لهذا العمل إذا ما لم يكن أحدهما الآخر. ثم فيه معنى آخر وهو أنه من البركة تحصل بالأمانة والإخلاص وعدم الخيانة، وأنه إذا حصل شيء من الخيانة ذهبت البركة وزالت وحل محلها النحس والخسران والبعد عن الله سبحانه وتعالى. وعن السائب بن أبي السائب قال أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية، يعني يوم كان هو هذا السائل في الجاهلية قبل أن يعني تنتشر بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدين، فكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني، رواه أبو داود وابن ماجة. ولفظه كنت شريكي وابن ماجة كنت شريكي ونعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري. هذا الحديث أيضا أورده الشيخ للدلالة على مشروعية الشركة وأنها كانت أيضا قبل الإسلام، وأن رسول صلى الله عليه وسلم تعامل بها وأنه أقرها، لأن هذا الرجل كان يخبر عن شيء كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم هذا الرجل، يعني وقبل أن تنتشر دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال هذا بعد أن أسلم أو عندما أسلم، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فدل على أنه ذلك كان جائزا، يعني يتعامل به الناس، وأنها في الإسلام أيضا مشروعة لأنه لم ينكر. وفيه من المعاني الأخرى مشروعية يعني أيضا ما يدل عليه الحديث الأول، يعني الأمانة يعني عدم المماراة والمخاشنة والخيانة للشريك. وفيه أيضا يعني صفة من الصفات الكثيرة العظيمة التي لا تحصى من صفات الخير والبر والإحسان والفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قبل بعثته وبعد بعثته عليه الصلاة والسلام. فهذا الصحابي السائب بن أبي السائب يقول هذا حديث أخرجه النسائي والحاكم وصححه، وفي لفظ أبي داود بن ماجه أن السائب المخزومي كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح وقال مرحبا بأخي، أو فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي. هذا السائب يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تداري ولا تماري، وفي لفظ أن السائب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون أو يثنون علي ويذكرونني. سائب يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يثنون علي، يعني يمدحونه ويذكروه بخير، يقول هذا الرجل السائب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا القول في هذه الرواية القول منه عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام أنا أعلمكم به، أنا أعلمكم به، يعني لأنه كان شريكه. فقلت صدقت، فقلت السائب هنا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم به أنه شاركه، والإنسان لا يعرف الإنسان خلقه ومعاشرته وصدقه وأمانته إلا بالمعاملة. هذا أبو عمر رضي الله عنه لما أتاه الشاهد يشهد يزكي ويقول أنا أزكي لك، قال له تعرفه؟ قال تعرف هل عاشرته؟ هل سافرت معه؟ هل عملته بالدرهم والدينار إلى آخره؟ قال لا، قال ما تعرف، مجرد أن تسلم عليه وتجده ذاهب وآت إلى المسجد أو في الطريق أو كذا إلى آخره، يعني هذه معرفة سطحية كما يسموها الناس، لكن ما يعرف الرجال ويعرف الناس يعرف عدالتهم يعرف صدقهم يعرف امانتهم الا في المحك، والمحك متى يعني اظهره واوضحه التعامل بالدرهم والدينار، التعامل بالاموال. ومن المحك التي يعني يعرف بها الرجال السفر، ومنها يعني مواقف المواقف التي تحتاج الى نوع من التضحية ومن التنازل عن بعض الحقوق ومن الفداء وتقديم يعني تقديم مثلا الخدمة والحق المعروف لمن معك وهكذا. أما في الأمور العادية فالناس كلهم يظهرون بأنهم ناس طيبون وفيهم خير وكذا إلى، لكن المحك عند التعامل بالدرهم والدينار عند الشدائد يظهر معادن أو تظهر معادن الرجال، ويظهر الإيمان والصدق والإخلاص والشجاعة والكرم إلى هنا في المعاملة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا أعلمكم به، لأنه كان شريكه، وكان شريكه متى؟ يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان موجود يعني قد بعث، كانوا في مجتمع وبيئة واحدة هي بيئة الجاهلية. رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم على طهره ونقائه وعلاقته بربه، لكن هذا الصحابي أو هذا الرجل في بيئة المشركين، يعني تعامل بإيش؟ بالنخوة وشهامة الرجال وكرامة يعني ووفائهم، فهذا اختبار له، عمله بهذه البيئة، فظهر منه الصدق والوفاء وكذا، وقال له لا تمالي ولا تداري. ثم يقول الرسول أنا أعلمكم به، فقال الصحابي هذا، طبعا في اختلاف على أنه هل هو يعني هل هو هذا الصحابي أو ابنه، لكن هذا الرجل الذي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان ثبت إسلامه بعد أو لم يثبت إسلامه، لكن كان شريكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قبل البعثة، فقال عليه الصلاة والسلام أنا أعلمكم به، فقلت سائب هنا ألا يقول نعم، ثم يقول صدقت بأبي أنت وأمي، وهذا دليل على أنه أسلم، كنت شريكي فنعم الشريك لا تداري ولا تماري، لا تداري ولا تماري، معنى لا تداري أي لا تمانعني ولا تحاولني، لا تداري ولا يعني لا تمانعني فيما أطلب ولا تحاولني تناقش وتجادل وتكفر من الجدل الذي لا فائدة فيه. فراه أبو نعيم بالمعرفة والطبراني بالكبير من طريق قيس ابن الساعد تلف في يعني هذا هل كان للشريك الشريك النبي صلى الله عليه وسلم السائب والمذكور أو ابنه عبد الله، واختلف أيضا في إسلام السائب وصحبته. قال ابن عبد البر هو من المؤلف قلوبهم وممن حسن إسلامه، وقال ابن عباس إنه ممن هاجر مع رسول صلى الله عليه وسلم وأعطاه يوم الجعرانة من غنائم حنين، وقال بعضهم كابن إسحاق يقول إنه قتل مع المشركين يوم بدر، فيكون عبد الله هو ابنه الذي يعني الصحابي. نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديثا آخر. طيب الحديث هذا أيضا فيه دلالة كما قلنا على مشروعية الشركة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الصحابي كنت شريكي كذا إلى آخره، وكان في يعني بعد يوم في فتح يعني في الإسلام أقره على ذلك، لم ينكر عليه بل أقره على هذا، وفيه دلالة على أن الشركة والتعامل بها كان أيضا معمول به حتى يعني قبل الجاهلية وقبل البعثة وأقره الإسلام، وفيه دلالة على جواز أن يسمع السامع الثناء عليه في وجهه فلا ينكر إذا كان حقا، يعني أنه يجوز أن يثني الإنسان على أخيه الإنسان أو على الآخر وهو يسمعه، يجوز لا بأس بذلك، مع أنه قد ورد النهي عن أن يعني يبالغ الإنسان في مدح الإنسان وهو حاضر، حتى ورد أنهم لقد إيش يعني كلمة معناها ذبحتموه أو كذا أو كما يعني لا يبالغ فيه حتى لا يدخله الغرور وهذا. لكن هنا هذا الحديث فيه دلالة على جواز ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له هذا الصحابي صدقت نعم الشريك قلت لا تماري ولا تداري سكت عنه، لم ينهى هو يقول لا المدح في هذا. نعم جاءوا ناس يمدحون وأكثروا من المدح وبالغوا عن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أيها الناس قولوا قولكم أو بعض قولكم، فإنما أنا عبد الله ورسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قول الحق وقول الصدق وذكر الإنسان ببعض ما فيه من محاسن هذا أمر مطلوب ومرغوب، مطلوب ومرغوب، أولا لأنه يعني إعطاء لهذا الإنسان حقه وذكره لحق شيء يستحقه، وشيء ثاني فيه تقييب لخاطره وتوى أيضا يعني تأليم للناس وقلوب الناس. أنا الإنسان لما يسمع من أخيه ثناء صادقا، لاحظ الثناء غير الصحيح، قولك كونك تمدح إنسانا بأمر ليس فيه وهو يعلم أنه ليس فيه، هذا هو يزدريك في داخل نفسه. هو عندما يسمع منك أنك تقول هذا الرجل فيه وفيه فيه من السخاء والكرم والشجاعة والعيش وكذا إلى آخر شيء، إلى وهو يعرف نفسه أنه بخيل وجبان وليس فيه كذا، فهو يزدريه، يزدري الذي يمدحه بما ليس فيه. لكن إذا كان حقا فيه ويذكره في بعض احتفاله وهو من أهل الخير وكان مقتصدا، السامع المتكلم الذي يثني مقتصدا فيه لا يبالغ، هذا فيه خير كثير، فيه خير للمتكلم نفسه لأنه يعني يقوي الصلة بينه وبين صاحبه وبين أخيه، وفيه خير لهذا الممدوح الذي يمدح بما فيه لأنه يذكر بين الناس بما هو فيه، فيعني يعرف عنه هذا الخير. وفيه خير للمجتمع لأنه تقوى الأثار بين الأواصر بين الناس عندما يعرف الإنسان وضع أن أخيه أن أخاه يذكره بخير ويثني عليه ويمدحه، لا شك أنه يميل قلبه إليه. فهذا الحديث مما يدل على جواز ذلك، على جواز ذلك، لكن مقيد بالأحاديث الأخرى الثانية التي تنهى عن المبالغة والإطراء بالمدح، وأما بالمدح بالإنسان بما فيه، وأما مدح الإنسان بما ليس فيه وذكره بما ليس فيه هذا لا يجوز، لأنه تزوير وكذب وافتراء ويعني نوع من المداهنة أو نوع من يعني قول غير الحق. نعم. وكما قلت الحديث ورد للدلالة على مشروعية الشركة وأنه أنها من الجائز المباح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الصحابي قوله، بل أيضا فيه دلالة على ما دل عليه الحديث الأول وأنه ينبغي للشريك ألا يداري وألا يماري ولا يكثر الخصام والجدال والمماحكة، وألا أيضا يمنع شريكه من التصرف الذي يعود بالخير عليهما فيما اتفقا على شركته فيه. عن أبي المنهال أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين، فاشتريا خطة بنقد ونسيئة، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه وما كان بنسيئة فردوه. رواه أحمد والبخاري بمعنى، رواه أحمد والبخاري بمعنى. هذا الحديث فيه بعض أحكام الشركة، يعني خلاص عرفنا مشروعيتها، لكن فيه بعض أحكام التي والشروط التي تشترط فيها. قال أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كان شريكين، هذا فيه دلالة على أنهما أن جواز الشركة، هذان صحابيان جليلان وكان شريكين في مال وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغه ذلك، أنه يعني لا يكون ذلك إلا إذا يعني حجة قوية لا خلاف فيها، إلا إذا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الصحابي وسكت عنه أقره، أما إذا كان فعل الصحابي مجرد ففي خلاف بين العلم هل هو حجة أو ليس بحجة، لكن إذا فعل الصحابي فعلا وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم به ولم ينكر عليه وأقره، هذا دليل على مشروعية ذلك الفعل. هنا هذه القصة هذا الحديث فيه أنهما كانا شريكين فأقرهما على شراكتهما، وأنهما فعلا فعلا يعني اشتريا يعني عملا صفقة بيعة، اشتريا فضة، اشترى فضة يعني غير مسبوكة، اشتريا فضة يعني غير مسبوكة يعني غير معمولة دراهم ولا يعني دراهم من الفضة غير معمولة دراهم، اشتريا فضة بنقد، نقد يعني مسكوك سكة، النقد من ذهب أو فضة نقد. قال ونسيئة، اشتريا فضة بنقد ونسيئة، يعني بنقد حاضر ونسيئة شيء مؤجل، وهي ايش الذي اشتراه؟ ماذا؟ فضة، والفضة من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها أو شراها إلا ايش مثل بمثل يدا بيد، فإن اختلفت فإن يعني أراد أن يبيعها نسيئة لابد أن يختلف الجنس، هنا قال فضة بنقد، والنقد غالبا ما يكون إما بدراهم أو إما من فضة أو ذهب. قال فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر أنهما اشترى بهذا على هذه الصورة، فأمرهما أن ما كان بنقد بنقد حاضر يعني فأجيز، لأنه بيع مثل ربوي لمثله حاضر فأجيزوه، وما كان بنسيئة فردوه. إذا ما كان بنسيئة لا يصح، لأنه لا يصح أن يبيع يعني مثلا أو ربويا بمثله نسيئة، لا يصح، ولا يصح بمثله نسيئة، وإنما يصح إذا كان يدا بيد، إلا إذا اختلف الجنس فلا بأس. فالحديث فيه دلالة على أولا جواز الشركة، وعلى مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهي مسألة يسمونها تفريق الصفقة. تفريق الصفقة يعني إيش؟ يعني تفريق الصفقة، الصفقة يعني البيع، تسمى صفقة يعني لأنهم عادة يعني إذا تبايعوا يتقاطعون بالأيدي يصرف أحدهما يد صاحبه، فالصفقة يعني البيع. وهناك مسألة معلومة معروفة عند الفقهاء يسمونها تفريق الصفقة، هل يجوز تفريق الصفقة أو لا؟ يعني إذا كان في البيعة الواحدة شيء يجوز حلال جائز صحيح وشيء غير صحيح، وهي وقد يعني كان العقد عليها عقدا واحدا، فهل يصح العقد فيما يجوز فيه ويبطل فيما لا يجوز فيه، أو أن وجود البطلان يبطل العقد كله؟ بعض أهل العلم قالوا يجوز تفريق الصفقة، فإذا كان مثلا باع عبدا وحرا، مثلا كمثال باع عبدا وحرا صفقة واحدة، الحر لا يجوز بيعه، والعبد المملوك يجوز بيعه. قالوا بعد هذا تفريق الصفقة، قالوا يقوم الجزم إن كانت قيمة العبد معروفة وقيمة الحر معروفة خلاص يصح العبد في المملوك ويبطل في الحر، هذا يسمى تفريق الصفقة، يعني صحت فيما يصح فيه وبطلت فيما يبطل فيه. وبعضهم يقول إن هذه الحالة العقد كله باطل، العقد كله باطل لأنه دخل فيه ما يبطل. هنا الحديث فيه دليل لمن يقول بجواز تفريق الصفقة، لأنهم اشتروا فضة بنقد، وغالبا ما يكون ما دام هذا هو نقد يعني فضة، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وبنسيئة بنقد، نقد يعني هو ما كان عملتهم يومئذ إلا الذهب والفضة، قال لهم ما كان بنقد فأجيزوا، لأنه بيع مثلي بمثله حاضر يدا بيد هذا جائز فأجيزوا، وما كان بنسيئة فهو بيع ربوي بمثله نسيئة لا يجوز فلا فأبطلوا أو فأردوا. ففيه دلالة على أنه صح ما يصح وأبطل الجزء الذي لا يصح، فقالوا هذا دليل أو هذا أحد أدلة القائلين بجواز تفريق الصفقة. نعم، يقول الشيخ بعد هذا الشيخ الشوكاني تعليقا على هذه الأحاديث، واستدل بهذا الحديث أيضا على جواز الشركة في الدراهم والدنانير. شركة من شروط الشركة أن تكون في مال ذا قيمة أو في ما له يعني فيما يؤول إلى القيمة والثمن. شركة الأبدان، شركة الأبدان يعني عمل حرف تنتج أعمالا أرباحا لا بأس. شركة الوجوه شركة عن قال حفظت عن رسول الله إلى آخر كما قلنا. لكن بعضهم يقول إن الشركة بعض العلم قال الشركة لا تصح إلا في إلا يعني رأس المال، رأس المال لا يكون عروضا، لا يكون برا ولا شعيرا ولا حبوبا ولا كذا، ولا لابد أن يكون رأس المال نقدا. بعض العلم يقول لابد أن يكون رأس المال في الشركة نقد، أما شركة في مواشي أو شركة يعني كل أو في حبوب أو في يعني عروض تجارة يقولون هذه لا تصح الشركة فيها، لأنه عند اختلاف الشريكين كيف ما هو الحكم إلى أي شيء يرجعون؟ ويقول لأن الأصل أنه إذا اختلف الشركات أو يعني فسخت الشركة أو انتهت بأي وجه من الوجوه يرجعون إلى رأس المال، ورأس المال لا بد أن يكون معلوما محددا ولا يكون معلوما هكذا يقولون إلا بالنقد. هذا قول بعض أهل العلم، لكن جمهور أهل العلم يقولوا كلما تقوم وصح أن يكون يعني له قيمة وثمن وكذا سواء كان نقدا أو عروض تجارة يجوز أن يكون رأس مال للشركة. طبعا الذين يقولون رأس مال الشركة لابد أن يكون نقد لا يمنعون بعد ذلك بعد أن يكون رأس المال هو نقد أن يكون يتعامل فيه به في أي نوع من أنواع التجارة، إنما الأصل في رأس المال هل يصح أن يكون غير النقدين أو لابد أن يكون نقدين؟ بعض العلماء قال لابد أن يكون نقدين، والأصح وهو الذي عليه الجمهور أنه يكون ماذا؟ يكون نقدين من النقدين أو من عروض التجارة أو كذا. وإذا بطلت الشركة أو فسخت الشركة أو كذا يرجعون إلى ما كانوا عملوه رأس مال، ويكون تقويمه بقيمته يوم يوم إيش؟ يوم بدأت الشركة. ولا كلام ولا إشكال. نعم. فالحديث هنا يقول الشيخ على جواز، دليل على جواز الشركة في الدراهم والدنانير، وهذا لا خلاف في الدراهم والدنانير أنه يجوز للشركة فيه، لا خلاف فيه، لأن الذين يقولون بجوازه والجمهور يقولون بجوازه وبجواز جواز غيره، فلا خلاف في ذلك، وهو إجماع كما قال ابن بطال شرح البخاري. لكن لا بد أن يكون نقد كل واحد منهما مثل نقد صاحبه، ثم يخلط ذلك حتى لا يتميز، ثم يتصرف جميعا إلا أن يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه. يعني هذا الكلام فيه نظر، هما إذا اشتركا، ولا يشترط أن يكون يعني مال أحدهما مثل مال الآخر، ممكن يكون أحدهما له يعني عنده له الربع وذاك له ثلاثة أرباع أو كذا، لكن لا يتمايزان، حيث يكون هذا المال وحده وهذا المال وحده، إلا إذا اتفق على أن هذا، وهذا هو يعني أصل الشركة، أنه يعني التصرف كل منهما في مال الآخر كتصرف الآخر في مال، يعني كل منهما وكيل عن الآخر في مال، وعندئذ يكون المال كأنه مال واحد. يقول الشيخ اختلفوا إذا كان الدنانير من أحدهم والدراهم من الآخر، فمنعه الشافعي ومالك المشهور عنه والكوفيون، واختلفوا أي ما تصح شركة في غير النقدين، لا بد من الصحة في كل ما يتملك، وهذا هو الصحيح. وقيل يختص بالنقد